الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوزر. رواه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قام أي قام بهم صلى وهم يصلون خلفه، حيث عند ابن حبان وعند ابن خزيمة برقم 1070 والطبراني في الصغير 525 وهو ضعيف. من مناكير عيسى بن جارية راويه عن جابر، عيسى بن جارية نفسه متروك، قاله النسائي بحيث يكون ترجمته ميزان الاعتدال. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من الليلة القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. أبعد المصنف النجعة والحديث في البخاري. نجعة بضم النون. عندكم النجعة ولا نجعة بضم النون؟ والحديث في البخاري إلا أنه بلفظ أن تفرض عليكم صلاة الليل. لم يبعد المصنف الحافظ بن حجر، لم يبعد النجعة، بل وهم الصنعاني رحمه الله الحديث عند ابن حبان عندما ذكرنا، وإنما الذي أراده الصنعاني هو عن عائشة، متفق عليه وعزوه البخاري دون مسلم أيضا فيه قصور، فهو عند البخاري 1129 وعند مسلم 761 حديث عائشة رضي الله عنه نحوه. قال وأخرج أبو داود من حديث عائشة ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. والحديث هذا في البخاري بقريب منه. هو الذي في البخاري أشرنا إليه بل متفق عليه، فإخراجه من أبي داود دون الصحيحين قصور. قال وأعلم أنه قد استشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية عليهم مع ثبوت حديث هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة؟ وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها وأجاب بثلاثة أجوبة. قال إنه فتح الباري عليه بها وذكرها واستجود منها أن خوفه صلى الله عليه وسلم كان من افتراض قيام الليل، يعني جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل. قال ويومي إليه قوله في حديث زيد بن ثابت حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس بيوتكم، فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقا عليهم من استراطه. قلت ولا يخفى أنه لا يطابق قوله أن تفرض عليكم صلاة الليل كما في البخاري، فإنه ظاهر أنه خشية فرضها مطلقا، وكان ذلك في رمضان، فدل على أنه صلى بهم ليلتين، وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة، وفي رواية أحمد دل على أنه دل على أنه صلى بهم ليلتين. كان عندك سقطة عندنا يا بكر. قال وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلة واحدة، وفي رواية أحمد أنه صلى بهم ثلاث ليال، وغصف المسجد لأهله في الليلة الرابعة، وفي قوله خشيت أن يكتب عليكم الوتر دلالة على أن الوتر غير واجب. طيب، حصل ذلك لأن هذا الفرض ليس هو زائد على الصلوات الخمس فيها، وإنما كان ذلك الزمن زمن تطور الشرع، لم يكن قد اكتمل الشرع، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم. وهناك فرائض غير الصلوات الخمس، يعني هذا الخلاف وهذا الإشكال مبني على أن الفرائض، على أن الصلوات الخمس أو على أن الفرائض محصورة في ذلك الوقت، في هذا نظر. حاصل أنه خشي أن تفرض يفرض عليهم قيام الليل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمن هذا، ولم يكن يعني لذلك يخشى من فرضيته على الناس ويشق عليهم، صار عند أهل العلم هو المعمول به أنه ينبغي أن صلى في جماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأن هذا صار شعارا لأهل السنة، كما ذكر النبي رحمه الله في هذا المصدر من شرح مسلم من حديث عائشة الذي ذكره المصنف قال عند أبي داود، وإنما اتفق عليه 761. قال واتفق العلماء في باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أو في جماعة، أم في جماعة في المسجد. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. قال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فرادى في البيت لقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. هذا قول مرجوح، الأخير مرجوح، لأنه جاء ما يدل أن التراويح كانوا يصلونها جماعة، وهذا الذي فهمه الصحابة، وله أصل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضلها خاصة صلاة التراويح في المسجد مع جماعة. قال رحمه الله تعالى واعلم أن من أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا تمنية، فإنهم يصلونها جماعة 20 ركعة يتروحون بين كل ركعتين فأما الجماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، ثم إن أول من جمعهم على إمام عمر وقال إنها بدعة، كما أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة. تقول هو في صحيح البخاري ونخرجه مسلم، وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. زاد في رواية عند البيهقي قال عروة فأخبرني عبد الرحمن القاري أن عمر بن الخطاب خرج ليلة في رمضان فطاف في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله لا أظن لو جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل، فعزم عمر على أن يجمعهم على قارئ واحد، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عمر والناس يصلون بصلاته، فقال عمر نعم البدعة هذه. ثابت عند عمر، هذا شيء ثابت عند البيهقي وعند ابن الجارود وغيرهم. وساق البيهقي في السنن عدة روايات في هذا المعنى. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة وسماها بدعة، جعل هذه الكيفية، أما أصلها فثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى به عدة ليال كما تقدم، لكن إسراج السرج ويجمعهم على إمام واحد ورفع الصوت بالتلاوة على إمام من استماع قراءة واحد وما إلى ذلك هذه الكيفية يعني ماذا من فعل عمر فعل عمر ذلك والصحابة معه. قال وأما قوله نعم البدعة فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة. وعلى ذلك محقق أهل السنة شيخ الإسلام التيمية والشاطبي وغير ذلك من الأئمة أن كل بدعة ضلالة ومن قسم بدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لم يصل فيها هذا ولا معه دليل يسنده. هلا يقول ابن تيمية في كتاب التواصل المستقيم أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها هذا تسمية لغوية لا تسمية شرعية ذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير سابق وأما البدعة الشرعية وكل ما لم يدل عليه دليل شرعي. طيب قال رحمه الله تعالى واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بهم كما عرفت. وأما الكمية ويجعلها 20 ركعة ويجعلها 20 ركعة فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن مقسم عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. قال في سبل الرشاد أبو شيبة ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وكذبه شعبة. قال ابن معين ليس بثقة وعد هذا الحديث من منكراته. وقال الآذرعي في المتوسط وأما ما نقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما 20 ركعة فهو منكر. وقال الزركشي في الخادم دعوى أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في تلك الليلة 20 ركعة لم يصح بل الثابت الصحيح الصلاة من غير ذكر بالعدد. وجاء في رواية جابر أنه صلى بهم 8 ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما انتهى. وأخرج تقدم أنه من طريق عيسى بن جارية أنه في أول الباب الذي قرأناه. قال وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق هذا ما هو فقط من طريق أبي شيبة وحده بل أبو شيبة كما ترى متروك. والحكم لم يسمع من مقسم إلا عدة أحاديث ليس هذا منها وهو مع هذا المتروك أيضا منقطع والحديث متفق على ضعفه. حتى الذين يرون صلاة 20 أو ما زاد على ذلك يعني ما يجسرون على أن يقووه ولا يقولون مثلا إنه حديث صحيح. لم يقل منهم أحد ممن يعرف الحديث ويعرف الأحكام إنه حديث صحيح إنما بنوا على ما سيأتي من الآثار ويأتي الكلام عليها. قال وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة ثم قال إنه ضعيف. ساق روايات أن عمر أمر وبين وتميما الدار يقومان بالناس 20 ركعة. هذه رواية شاذة ذكرنا ذلك في إجابة الإجابة على أسئلة العقيد وبينا مما نقلناه العلم الألباني رحمه الله في كتابه العطار كتاب التراويح. قال وفي رواية أنهم كانوا يقومون في زمن عمر 20 ركعة في رواية بثلاثة. كل هذا لم يثبت منها شيء في زمن عمر ولم يأمر أحدا أن يصلي 20 ركعة وإنما رواية ثابتة عنه أنه أمرهم أن يقوم على السنة 11 ركعة. قال وفي رواية 23 ركعة وفي رواية أن علي رضي الله عنه كان يأمهم 20 ركعة ويوتر 3. قال وفيه قوة إلا ما فيه قوة باعتبار شذوذه لا عن علي ولا عن عمر. قال وإذا عرفت هذا علمت أنه ليس في 20 رواية مرفوعة بل يأتي حديثا ولا تصح عن الصحابة رواية موقوفة عن عمر وعن علي وعن هؤلاء لا تصح هذا رواية موقوفة يعني لم تسلم من الانتقاد. قال بل يأتي حديث عائشة المتفق عليه قريبا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة. يعني الآن الصنعان يرى أن صلاة التراويح على هذه الهيئة 20 ركعة وما إلى ذلك فهي بدعة، وبهذا صرح العلامة الألباني جماعة من أهل العلم الأولى الاقتصار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطويل فيها وماذا في ركوعها في سجودها لا تسأل عن حسنها وعن طولها وحسنها. قالت عائشة خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هذه بركة، الاقتصار على السنة بركة. قال نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف والجماعة في نافلته لا تنكر، فقد أتم ابن عباس وغيره به صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، لكن جعلوا هذه الكيفية والكمية سنة والمحافظة عليها هو الذي نقول إنه بدعة. وهذا عمر خرج أولا والناس أوزاع متفرقون، منهم من يصلي منفردا ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا عليه في عصره صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كانت على عهده. وأما تسميتها بالتراويح فكان وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح فأطال حتى رحمته فأطال حتى رحمته. الحديث قال البيهقي تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي، فإن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح. ممكن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم نام ثم صلى ثم نام، هذا فيه التروح الاستراحة، وكون الإنسان يصلي ركعتين ثم يستريح لحاجة لا بأس، وإلا من كل حاجة لا بأس أن يصلي في رمضان في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سميت صلاة التراويح الاستراحة بينها، لا سيما إذا حصلت إطالة يحتاج الإنسان معها إلى الراحة استروح. نعم أن الراحة المذكورة كأنها متكلفة فلا، وأضاف بعض الناس أيضا بينها بعض المواعظ بين كل ركعتين بعض المواعظ عند وقت الاستراحة، وهذه المواعظ في ذلك الموضع ليس لها أصلا. لا يحتاج إلى ذلك، لا ما في مانع إذا تعبوا فشرب له قهوة وهذا شرب ما في مانع. قال وأما حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه الحاكم. يعني شرب القهوة من غير شرب الماء إذا احتاج شرب الماء لشرب قهوة أو شرب ماء ما في مانع يكثر الله والكلام لا ينبغي أن يكون هناك سمر. نعم سمر. إذا كنا لا ينبغي التذكير وهو الموعظة باب أولى لا يكون سمر، كل ينشغل بما يفعل. قال رحمه الله وقال على شرط الشيخين ومثل حديث اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر أخرجه الترمذي وقال حسن وأخرجه أحمد بن ماجه وابن حبان وله طرق فيها مقال إلا أنه يقوي بعضها بعضا فإنه ليس المراد. عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين حديث حسن العباد السارية، وقد ألف بعض الباحثين رسالة لتضعيفه لم يصل. نعم وحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أيضا له طرق وشواهد صحح بها أو حسن بها. قال فإنه ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعار الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس للخليفة الراشد. لا لا لا يعني قوله لكل خليفة راشد فيه نظر، لأنه ما وصف بالخلفاء الراشدين إلا 4، هذا وصف منطبق عليه، وما عدا ذلك قد يكون راشدا لكن لم يكن معروفا عند الناس أنه كان الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون كان في المتبادل إلى الذهن 4، وما قاله الصنعاني هنا هو أيضا قاله ابن حزم من أن المقصود من سنة الخلفاء الراشدين طريقتهم موافقة لطريقة صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصواب. يعني ليس لكل واحد سنة خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت سنة الخلفاء الراشدين أي التي هي تبع لسنته، طريقتهم التي هي تبع لطريقته، أما سنة مستقلة هذا تشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله وكل سنة، قول علي بن أبي طالب وكل سنة المقصود وكل طريقة اتخذ عمر كذا واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وكلها خاضعة وأنا آخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل المقصود كل سنة أي طريقة، أما من حيث التدين يكون لما جاء به عن الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعامل اجتهاداتهم بالأدلة، هذا نعم مضبوطة بما جاء بالأدلة، مضبوطة بما جاء بالأدلة. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس الخليفة ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد، سمى ما رآه من تجميع صلاة ليل رمضان بدعة، ولم يقل بأنها سنة. فتأمل على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل. يعني تأمل أن ما فعله الخليفة نفسه ما يسميه سنة، هو فعله. الذين يكون سنة الخلفاء الراشدين رد عليهم عمر. قال رحمه الله تعالى: على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة. وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصول الفقه، مع أنه قال: إنما الحديث الأول يدل على أنهم إذا اتفقوا الخلفاء الأربعة على قول كان حجة، لا إذا انفرد واحد منهم. والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد بل هو غيره، كما حققناه في شرح نظم الكافل في بحث الإجماع. رمضان ليش؟ في رمضان ما قيد. لا ما هو مطلق. ما هو مطلق. ما كان يصلي الجماعة إلا في رمضان. أيام الليل ما يصلي الجماعة إلا في رمضان.